أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. جيم: موارد صرف المال في المجال المحرم. كان الكلام في قاعدة السلطنة، وصلنا إلى النقطة الرابعة من قاعدة السلطنة التي نتحدث فيها عن حدود قاعدة السلطنة. قلنا إن الشريعة الغراء لم تمض قاعدة السلطنة على إطلاقها، بل قيدتها فأجرت عليها بعض التعديلات على سبيل التخصيص أو التخصص. في الدرس السابق تطرقنا إلى الأمر الأول والثاني ألف وباء. قلنا التعديل الأول موارد التبذير والإسراف، وقلنا هذا على نحو التخصص، على نحو التخصيص. والأمر الثاني هو عبارة عن موارد الضرائب المالية، وقلنا هذا يحتمل أنه على نحو التخصيص أو أنه على نحو التخصص، والأقرب أنه على نحو التخصص. اليوم إن شاء الله نكمل بقية الموارد ونبدأ بالمورد الثالث جيم، وهو عبارة عن موارد صرف المال في المجال المحرم. الناس مسلطون على أموالهم، إذن هذا المال اشتري به خمرا أو خنزيرا أو أقامر به، أو أشتري بعض آلات اللهو والفساد كالغناء أو بعض كتب الضلال وما شابه ذلك. الشريعة تقول: المال مالك، لكن ليست لك سلطنة على التصرف فيه في المال في الطريق الحرام. إذن هذا تخصيص أو تخصص؟ هذا تخصيص، لأنك تملك المال إلا أنك غير مسلط على التصرف فيه في الموارد المحرمة. كيف نعرف التخصيص من التخصص؟ التخصص أصلا أنت غير مالك، بينما التخصيص عبارة عن ماذا؟ أنك مالك إلا أنه لا تملك التصرف. المورد الرابع هو عبارة عن التصرف بعد الموت بالمقدار الزائد عن الثلث. يقولون للميت أن يوصي في سائر أملاكه، لكن وصيته لا تكون نافذة إلا بمقدار الثلث. فإذا زاد مقدار الوصية عن الثلث مضت الوصية في خصوص الثلث، وتوقف مضي الباقي الزائد عن الثلث على إجازة الورثة. مثلا لو كان كل تركته 1000 دينار أو 1200 دينار، وأوصى بجميع التركة إلى الفقراء، يمضي مقدار الثلث، ثلث 1200 دينار 400 دينار، وأما 800 دينار الباقية لا تصرف على الفقراء إلا إذا أجاز الورثة. هذا راجع الى التخصيص او راجع الى التخصص؟ هذا في روحه يرجع الى التخصص. لماذا؟ لان الميت بعد الموت يظهر هكذا انه يملك الثلث فقط، وثلث تركته ينتقل الى ملك الورثة، ولذلك نشترط اجازة الورثة في الثلثين. لماذا يجيزون الورثة؟ اذا شو ملكهم؟ اذا شو مو ملكهم كيف يجيزون فيه؟ فاذا هذا في روحه راجع الى التخصص الى التخصيص. فما زاد على الثلث ليس ملكا للميت، مو نقول انه ملك للميت لكنه غير مسلط على التصرف فيه، وانما هو اصلا قد خرج عن ملكه. هذا المورد الرابع. المورد الخامس شبيه بهذا، منجزات المريض. بحث منجزات المريض، وصية الموت، الوصية التي يموت فيها المريض. يقولون للمريض ان يتصرف في املاكه، يبيعها وغيرها، يوصي، لكن ليس له ان يتصرف في املاكه بما يزيد على الثلث. يبيع بيته بدينار، ما يبيع بيته بقيمة المسجد. يعرف واحد حبيبه يقول له والله ابيعك البيت بدينار، يقول انا المالك، وضع ما اوصي بعد، لا ببيع بغير قيمة المسجد. يقولون الميت ليس له التصرف في اكثر من ثلث تركته. هذا الميت يعني مو شنو مقصود؟ مو عقب ما يموت، لا، يعني المريض الذي مات في مرض موته. واضح او لا؟ هنا في الحقيقة يوجد تخصيص او يوجد تخصص. ليش تخصيص؟ احسن، هنا الاظهر انه يوجد تخصيص، مو مثل الصورة الاولى. اذا مات، اذا مات يظهر انه يملك ثلث تركته والورثة يملكون الثلثين، لكن قبل ان يموت قريب بفنجش ولا في مرض الموت هو مالك لجميع التركة، ولا لحين ما صارت تركة، لحين على ملكه، الا انه غير مسلط على اكثر من الثلث. واضح ولا؟ بالتالي هنا يكون تخصيص وليس تخصصا. نقرأ هذا المقدار. جيد. وعارض صرف المال في المجال المحرم، وليس من حق المالك ان يشتري بأمواله خمرا او بعض آلات له، والفساد اشتري له آلات موسيقى او بعض كتب الضلال، او اقراضه هذا المال وبيعه بشكل ربوي وما شكل ذلك من المعاملات المحرمة، فإن قانون السلطنة قد طرأ عليه التخصيص في المجالات المذكورة، يعني المجالات المحرمة، يعني الناس مسلطون على أموالهم إلا في المجالات المحرمة. قال التصرف بعد الموت بالمقدار الزائد على الثلث، فإن من حق كل إنسان ما دام حيا أن يهب جميع أمواله أو يوقفها أو إلى آخره، يأجرها إلى آخره. واما بعد موته فله الحق في امواله بمقدار الثلث دون ما زاد، فله الحق ان يوصي باهداء مقدار من امواله بعد وفاته لبعض اصدقائه، درهم تلصق به درهم تلصقه في سبيل الله وانت حي افضل من بيت يتصدق به في سبيل الله بعد الموت. ما دام عندك الدرهم صار لوثه قبضه ما تدفع عقب ما تموت، خب ما بتستفيد منه، يلا كلها دول الفقراء. زين، بعد وفاته لبعض اصدقائه او الفقراء ما دام ذلك لا يتجاوز مقدار الثلث، والا يعني لو تجاوز مقدار الثلث توقف مضي الوصيه على اجازه الورثه، وهذا في روحه لا يرجع الى التخصيص بل يرجع إلى التخصص، بمعنى أن الشخص بعد وفاته لا يكون مالكا إلا بمقدار الثلث، لا أنه مالك للمجموع ومجموع التركة ويمنع من التصرف في المقدار الزائد على الثلث. ها المورد الخامس، موارد مرض الموت. فإن المشهور اختار أن المالك إذا تمرض بمرض الموت فليس من حقه إهداء أمواله أو بيعها بأقل من ثمن المثل، يبيع سيارته يبيعها بخمسة دينار ما يصير بعد، إلا إذا كان ذلك التصرف في حدود الثلث، هل سيارته من شكل الثلث واضحة يجوز بعد يمضي. واو طبعا هنا تخصص لو تخصيص، تخصيص قلنا يملك. واو موارد الشفعة، بعد درسنا في الفقه انه لو كان شخصان قد اشتركا في ارض وكانت الشركة على نحو الاشاعة، يعني انا لي النصف وانت لك النصف، او انا الثلث وانت الثلثين، لكن غير محدد ثلثي من ثلثينك او نصفي من نصفك، اذا محدد ما في شفعة، لكن الكلام اذا كانت الشركة بنحو الاشاعة وانت رحت بعت قسمه، بعت على منه؟ على عدوي او على جاري او على اي واحد، وانا من خلف الكواليس علمت انك قد بعته ذلك القيد، لي حق الشفعة، انا الشفيع لي حق الشفعة، يعني ماذا؟ يعني استطيع انا انسخ المعاملة وانا اللي اشتري البيت، انت بتبيع كام؟ لماذا لي حق الشفعة؟ لانك ببيعك لحصتك ستدخل فلان قهرا في الشركة معي، ممكن انا ما اريد اشارك وياي، واضح ولا؟ هذا ما يكيف وين اذا كان بنحو التعيين، شركة بنحو التعيين، كلام يتم فيما اذا كانت الشركة بنحو الاشاعة. هنا ليس الشركة سلطنة على مالك، انت تبغى تبيع فلان حبيبك صديقك، انا جيت فسخسر الشبيه فسخدت لك، لا ما تبيع هذاك انا اشتريه، واضح ولا؟ انت اذا عملت تقول اذا ما ابي ابا، واضح ولا لا؟ عموما هنا في الشفعة لا توجد سلطنة، هنا تخصيص او تخصص، هنا ايضا تخصيص، لانك مالك لحصتك، تعبير الفقه هنا شنو؟ شخصك، انت مالك لشخصك مو شخصك، شخصك ملكه بيد الله، زين انت مالك لشخصك لكن غير مسلط على بيع شخصك لشخص اجنبي عن الشفيع اذا منع الشفيع من هذا البيع، فاذا انت مالك لكن غير مسلط على البيع لغير الشفيع بدون اذنه، طبعا تقدر تبيع بدون اذنه لكن اذا علم يستطيع الفسخ. هذا ايضا شنو؟ هذا تخصيص. المورد السادس والاخير والسابع والاخير دوخنا الشيخ الايرواني بمثال الحمام، وبرد اكرره بعد مثال الحمام، وهذا مثال عملي واجب في ايران بين البيت والبيت وبعض المناطق شنو؟ اجر واحده، مو طابق بعد مثل البحرين هذا باربعه وسته وثمانيه، وانما هذا الاجر الطوب، زين؟ يقول لك انا اريد اسوي حمام، انا مضطر، انا اريد اسوي حمام، الناس مسلطون على اموالهم، لكن هذا الحمام يدخل الرطوبة على جاري، ما شاء الله بس انه مخترب مواجد بهالسوالف هذه الناس ما تفكر فيه، زين؟ هذا جاري يتضرر وبالعكس انا المتضرر، هو سوى حمام اتضرر. في هذه الحالة يقولون انت غير مسلط على احداث الحمام لان الناس مسلطون على اموالهم، لا تشمل هذا المورد، مورد الاضرار بالاخرين، تجري قاعدة لا ضرار. فهنا انا مالك لارضي او لا، لداري مالك او لا، نعم لكن غير مسلط على احداث الحمام الذي يوجد الاضرار بالاخرين، واضح ولا؟ هنا أيضا تخصيص. وهو موارد الشفعة، فإن لكل مالك لدار مشتركة بينه وبين غيره، لكن على نحو الإشاعة، بيع حصته متى ما أحب، ولكن متى ما أراد بيعها لإنسان آخر غير الشريك فليس من اللازم آخذ رأي الشريك، لكن فمن حق الشريك أن يعمل حق الشفعة، بمعنى إلزام المالك ببيعها عليه على الشريك دون غيره. فالمالك إذا باع حصته بثمن معين، فمن حق الشريك متى ما اطلع على البيع أن يقول أعملت حق الشفعة، فيأخذ بذلك الحصة التي بيعت بعد دفع الثمن إلى المالك. يا المورد السابع والأخير، إذا أراد المالك إحداث حمام مثلا في ملكه، وكان ذلك موجبا للإضرار بجاره، فإنه ليس من حقه ذلك ما دام الجار يتبرر بذلك، وهو لا يتبرر بترك إحداث مثل ذلك مثل الحمام. طبعا فيها تفصيل، قدم التفصيل في قاعدة لا ضرر، وسيأتي أيضا التفصيل في ماذا. وهذا المورد وهكذا سابقاه يرجع في روحه إلى التخصيص كما هو واضح. سابقاه أي الشفعة ومرض الموت، كلهم تخصيص. إذا منهم أي ذكرنا تخصص؟ ذكرنا التخصص هو عبارة عن المورد الثالث، المورد الثاني الضرائب المالية، والمورد الرابع التصرف بعد الموت، والباقي كله تخصيص. النقطة الخامسة التسلط على الحقوق. لا شك ولا ريب أن المالك له سلطنة على ما يملكه من أموال، لكن قد يثبت للمالك بعض الحقوق، فهل له السلطنة على إسقاط تلك الحقوق؟ مثلا المكلف، هذا المكلف له خيار المجلس، إذا أجرى معاملة في المجلس يستطيع أن يفسخ المعاملة ما دام في المجلس، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع، رواية هكذا. هل يستطيع إسقاط حق الخيار أو لا؟ هذا واحد. مثال آخر بالحق، حق السابق، إذا أنت في مكان عام، مسجد، رحت مسجد وسبقت لهذا المكان، ما يصير جواب يقول لك قوم هذا مكاني، حق السابق، هذا مكان عام مباح عام هذا الجميع، أنت في الحرام وفي المكان وفي الحسينية، قوم هذا مكاني، قال له إيه مكتوب على اسمك هني، مو مكتوب على اسمك، بابا قال هذا في العرف مكتوب على اسمك، كان أي حق السابق من سبق لبق، واضح ولا؟ هنا هل أستطيع أن أسقط حق السبق لي وأقول يا فلان تفضل؟ بعد حق الحيازة في المباحات العامة مثل الماء والعشب والكلاء، العشب والكلاء والنار، أو أرض، هذا أرض واسعة، أرض الله الواسعة، جيت أنا وحجر أخذ لي حجارة صفيتهم مثل الأول، مو هالزمن، الزمن انت يبيعونك بعد، فحطت لي حجارة، هذه أرضي بعد خلاص صارت ملك بعد، حجرتها ما اشتريتها ماكو بها لكن حجرت عليها، واضح ولا؟ أو حس الماء، هذا ماء في النار للجميع، أنا جبت قربه وشلته، حس الماء، حيازة المباحات الأولية أو التحجير عليها هذا الأرض يوجب حق لي في هذا الأرض، هل أستطيع أن أسقط حقي أو لا؟ هل لي سلطنة على إسقاطي في هذا الحق أو لا؟ بعد يا أخي، الزوجة لها حق النفقة، هل تستطيع أن تسقط حق النفقة؟ الزوجة لها حق القسمة، إذا كان الزوج معددة عنده سنتين ثلاثة أربعة، كل واحدة إليها ليلة، أقول إليها حق من كل أسبوع إليها ليلة، واضح أو لا؟ كل بين ليلتين ليلة واحدة، يعني إذا هم أربعة مثلا، أو إذا هم سنتين ليلة هذه وليلة هذه، هل لها أسقاط حق القسمة؟ بعد الزوج له حق أن ماذا يتزوج الثاني والثالثة والرابعة، هل له الحق أن يسقط هذا الحق أو لا؟ هذا بحث جدا مهم، مو في التعدد، في إسقاط الحق. يقولون في هذا المثال بعض هذه الأمثلة للمكلف الإسقاط، وبعض هذه الأمثلة المكلف لا يستطيع الإسقاط. يقولون يوجد عندنا حق ويوجد عندنا حكم، ما الفارق بينهما؟ الحكم حكم الله لا تستطيع أن تسقطه، لا يتغير بإرادتك وبمزاجك، بخلاف الحق فإن لك السلطنة على إسقاطه. ومن هنا عرف بعضهم الحق بأنه ما يقبل الإسقاط بخلاف الحكم، فهو الذي لا يقبل الإسقاط. مثلا الخيار يقبل الإسقاط، خيار المجلس، إذن هو حق وليس بحكم، بينما تعدد الزوجات غير قابل للإسقاط فهو حكم من أحكام الله تبارك وتعالى وليس حقا. واضح ولا؟ إذن الفارق الأساسي بين الحق وبين الحكم أن الحق هو ما يقبل الإسقاط، والحكم هو ما لا يقبل الإسقاط. ذكر الشيخ الإيرواني في درس الخيارات، في بداية درس الخيارات موجود في كافة الأشرطة، تطرق إلى الفارق بين الحق وبين الحكم وذكر بعض هذه الأمثلة، دخول في المسجد والحياز إلى آخره، وبين هذه الضابطة أن الحق ما يقبل الإسقاط والحكم ما لا يقبل الإسقاط. هنا نأتي إلى بيت القصيد، هل قاعدة السلطنة كما تشمل التسلط على الأموال تشمل التسلط على الحقوق؟ الجواب لا. لماذا؟ نقول بمجرد ثبوت أن هذا حق، هذا بنفسه يثبت جواز الإسقاط من دون حاجة إلى قاعدة السلطنة، لأن نفس الحق ماذا معناه؟ جواز إسقاطه. تثبت العرش ثم النقش، لابد أن نثبت العرش، أن نثبت أولا أنه حق، بمجرد إثبات أنه حق سنثبت أنه يجوز إسقاطه. فبنفسي إثبات كون الشيء حقا من الحقوق سنثبت أنه يمكن إسقاطه، وأما إذا لم نثبت أنه حق من الحقوق لن نستطيع أن نثبت جواز إسقاطه. فلا حاجة إلى قاعدة السلطنة في البين. واضح إن شاء الله. النقطة الخامسة التسلط على الحقوق، نقرأ سريعا لما في شيء لكن بحث مهم. لا إشكال في ثبوت السلطنة للمالك على ما يملكه، وهل هناك سلطنة على الحقوق أيضا؟ فلو كان لشخص خيار المجلس فله سلطنة على إسقاطه، نعم له سلطنة، ولو ثبت له حق في مكان معين بسبب التحجير فيما إذا كان من المباحات العامة، أو بسبب السبق إليه فيما لو كان مسجدان، المسجد مو مباحات عامة، المسجد وقف، فهل له سلطنة على إسقاطه؟ نعم، ما دام حق له السلطنة على الإسقاط. والزوجة لها حق النفقة والمريت عندها، هل لها سلطنة على إسقاطه؟ نعم لها سلطنة، لأنه حق وليس بحكم. والعم والخال لهم الحق في أن لا يجيزا عقد بنت الأخ والأخت، يعني بنت الأخت، هل لهما سلطنة على إسقاط معروض على أنه بالنسبة إلى إذا كنت متزوج الخال أو العم وتريد الدخل على بنت أخوها أو بنت أختها يشترط إذنها، هل لها الحق في إسقاط هذا الحق؟ ليس لها، لأن هذا مو حق، حكم شرعي، هذا حكم شرعي. والزوج له حق الزواج بالثانية والثالثة والرابعة، هل له سلطنة على إسقاطه؟ ليس له سلطنة، لأن هذا حكم وليس له حق. نعم نحن نعبر حق، لكن شرعا هو حكم. إلى غير ذلك من الأمثلة والجواب ان بعض الحقوق قابل لذلك الاسقاط كما في الخيار وحق النفقه والمبيت، وبعضها لا يقبل ذلك كالزواج بالثانية لا يقبل الاسقاط. ولربما يصطلح على الثاني الذي لا يقبل الاسقاط، الذي لا يقبل الاسقاط يصطلح عليه بالحكم، فجواز الزواج بالثانية حكم شرعي وليس حقا ليقبل الاسقاط. وهذا كما هو الحال في شرب الدواء والحليب ويشبه ذلك. احنا نقول من حقك في شرب الحليب والماء، يعني هو حق شرعي لا، وانما حكم، فان لكل انسان الحق في ذلك، شرب الماء والحليب ويشبه ذلك، ولكنه لا يقبل الاسقاط، وهو لاجل ذلك يعني عدم قبوله الاسقاط يكون في الحقيقة في حكم شرعي وليس حقا. وعليه على ما ذكرنا فنخرج بهذه النتيجة، وهي أن ما يقبل الإسقاط يكون حقا وما لا يقبله يكون حكما شرعيا. مو بالضرورة القاعدة مسلمة هذه يا مولانا، الآن نذكرها هكذا، وإلا هناك عدة ضوابط للتفريق بين الحق وبين الحكم، هذا أحد الضوابط. واضح ولا؟ هذا هو أحد الضوابط، وإلا هذه يخضع لدليلية الدليل، يخضع لدليلية الدليل. وأتذكر في بداية الخيارات ذكر عدة موارد، يعني عدة ضوابط الفرق بين الحق وبين غيره، لأن الخيار حق من الحقوق. وبعد هذا نعود إلى التساهل من جديد، لماذا صارت الحقوق قابلة للإسقاط وما هي النكتة في ذلك؟ فهل ذلك لقاعدة السلطنة وأن كل إنسان كما هو مسلط على أمواله مسلط على حقوقه؟ الجواب واضح، النص الشرعي دل على أن الحق يقبل الإسقاط. والجواب أنه متى استظهر من النص الشرعي أن هذا أو ذاك حق شرعي، فهذا بنفسه يستبطن استراب قابليته للإسقاط، وإلا لو لم يكن قابلا للإسقاط لم يكن حقا بل كان حكما شرعيا. وعليه فالدليل على قابلية الحقوق للإسقاط هو نفس الدليل على تشريع الحقوق المذكورة بلا حاجة إلى التماس دليل آخر من قاعدة السلطنة أو غيرها. هذا تمام الكلام في النقطة الخامسة، التسلط على الحقوق. ويقع الكلام في النقطة السادسة وهي جدا هامة، التسلط على النفس والأعضاء. وقد تقدمت في قاعدة الأضرار وإن كان لم تتقدم بمثل هذه الصورة. إلى هنا أثبتنا السلطنة على الأموال ونفينا السلطنة على الحقوق، فهل هناك سلطنة على النفس والأعضاء؟ يعني هل يستطيع الإنسان أن ينتحر وهل يجوز له أن ينتحر؟ إذا كان مسلطا على نفسه ذل ولا يفلت روحه من فوق جبل ودحن روحه ويفتك من هذا الدنيا، ولو أن إذا متنا بعثنا لكان الموت رحمة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا فنسأل بعد ذا عن كل شيء. مو مشكلة هذا في الغرب وغيره ينتحرون أن آخرة ماكو، يقول لك ما في لها الدنيا أنا أموت وأرتاح. والمشكلة لا، إذا تموت تتخس وقذيت بعد هناك وش تسوي إذا ما مرتب أمورك؟ ولا كله، هل الإنسان مسلط على نفسه وعلى أعضائه؟ يكسر رجوله يقول رجولين إسراف رجول واحدة تكفي، أو قص واحدة من أيادي، أو يقص كليته يبيعها مثل ما كنا أيام العزوب يشتلوها. جاي يقول لك فلان يقول بتشتري كليته، قلت له الله أعطانا كليته حق وش يروح نشتري بعد الكلمة الأواصف؟ شو التعاون وعيه؟ على كل حال هل يجوز له أن يتبرع بكليته أو يبيع كليته أو رئته أو أو أو إلى آخره؟ فهل هو مسلط على أعضائه أو لا؟ إذا يقع البحث في مقامين، المقام الأول السلطنة على النفس، والمقام الثاني السلطنة على الأعضاء. أما المقام الأول السلطنة على النفس فلا شك ولا ريب أنه غير مسلط على نفسه. واضح أو لا؟ لماذا؟ لأن السلطنة على النفس لا دليل عليها، سنشك في وجود هذه السلطنة، يكفي عدم وجود الدليل على هذه السلطنة. الأصل العدم، أصل عدم التسلط وعدم السلطنة، بل قام الدليل على عدم التسلط كقوله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالآية ولا تلقوا ناهي تفيد تحريم إلقاء النفس في التهلكة بعد الانتحار. واضح إن شاء الله. وعندنا روايات أنه في نار جهنم هذا اللي يختر روحه ينتحر. هذا تمام الكلام في المقام الأول. إذا قد قام الدليل على حرمة الانتحار، فلا سلطنة للنفس على نفسها. المقام الثاني السلطنة على الأعضاء، هذا يوقعنا في بحث. سلطنة على الأعضاء كبتر العضو، قطع اليد أو الرجل أو الأنف أو الأذن أو الكلية وغير ذلك، هذا يوقعنا في بحث الضرر. وهل أن كل ضرر محرم، مطلق الضرر حرام، أو لا خصوص الضرر المعتد به عند الوقلاء هو الحرام؟ وتكلمنا عن هذا، قلنا الضرر المعتد به عند العقلاء هو الضرر الذي يوجب هلاك الناس أو حدوث عاهة مستديمة أو مرض مزمن. هذا مرض مزمن، هذا المعتد به عند العقلاء. أقص إيدي من الذراع بحيث يشخب الدم واموت، هذا ما يدي الى الهلاك. او لا رأسا اروح المستشفى لكن شنو ما اموت، لكن مستديمة امشي بالطريق ايد وحدة تتحرك. او لا مرض مزمن ما ابتر شيء من العضو لكن امرض روحي بحيث يجيني شلل ذاك البعيد. واضح او لا؟ على كل حال هذا الضرر المعتد به عند العقلاء لا شك ولا ريب انه حرام، سيأتي الدليل عليه. لكن هل كل ضرر محرم حتى لو فيش مخروفك؟ هذا ضرر. هل مطلق الضرر محرم او لا؟ الان الشيخ الإيرواني حسبه الله يقيم أدلة على حرمة مطلق الضرر، فاذا اثبتنا حرمة مطلق الضرار اذا لا سلطنة للنفس على الاعضاء. واضح ولا؟ لكن سيناقش الشيخ الهيرواني في جميع هذه الادلة ويردها، فاذا ليس جميع الضرر محرم، اذا للمكلف بعض السلطنة على الاعضاء وليس تمام السلطنة. له سلطنة على اعضائه اذا لم يوجب اعمال السلطنة ضررا بليغا لا يرتضيه الشارع، اذا كان الضرر معتدا به عند العقلاء. واما اذا لم يكن الضرر معتدا به عند العقلاء، لا يبغضه الشارع هذا الضرر، في هذه الحالة للمكلف السلطنة، خصوصا اذا كان هناك غرض عقلائي كالتبرع بالكلية لإنقاذ نفسنا محترمة. واضح إن شاء الله. الآن نذكر هذه الأدلة واحدا واحدا ونردها. الدليل الأول أن نتمسك بالسيرة العقلائية التي جرت على التجنب عن كل ما يوجب الضرر. العقلاء يتجنبون عن كل ما يوجب الضرر، فمطلق الضرر يتجنبه العقلاء، وهذه السيرة كانت بمرأة ومسرع من الشارع المقدس ولم يردع عنها ما هي منضات. الجواب: نحن لا نسلم أن العقلاء يتجنبون كل ضرر على نحو اللزوم، يتجنبون كل ضرر على نحو الرجحان. مثلا الاكل الكثير يوجب الضرر او لا؟ يوجب الضرر. الجماع الكثير يوجب الضرر. الخروج من المكان الدافئ الى البارد يوجب الضرر. لكن العقلاء يتجنبونه على نحو الرجحان لا على نحو اللزوم. نعم الضرر المعتد به عندهم كالموجب للعاهة او المرض المزمن او هلاك النفس يتجنبه العقلاء على نحو اللزوم. واضح ولا؟ اذا هذه السيرة لا نسلم بانعقادها. اذا ليس جميع الضرر محرم. واضح. الدليل الثاني التمسك بحديث نفي الضرار. لا ضرر ولا ضرار. لا ضرار هذه الا قد تكون نافية. ولا ضرار هذه الا الثانية ظاهرة في النهي. وظاهرة في النهي التكليفي. لا ضرار يعني يحرم الاضرار. فثبت بذلك حرمة الاضرار باعضاء الانسان. والجواب ولا ضرار ناظر الى الاضرار بالاخرين لا الاضرار بالناس كما تقدم في قاعدة الاضرار. اذا لا يمكن الركون والاستناد الى حديث نفي الاضرار. نقرا هذا المقدار. سادسا التسلط على النفس والاعضاء. هل الانسان مسلط على نفسه واعضائه كما هو مسلط على امواله؟ كلا ليس مسلطا على ذلك. فإن السلطنة المذكورة لا دليل عليها ويكفي عدم الدليل للحكم بانتفائها. بل قد يقال بدلالة الدليل على نفي السلطنة المذكورة على الناس بالنسبة إلى الناس دل قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة على نفي السلطنة عليها على الناس. وأن الإنسان ليس له سلطنة على نفسه بإلقائها في التهلكة من خلال الانتحار وغيره. وأما بالنسبة إلى الأعضاء كالتبرع بالكلية أو العين أو اليد أو الرجل فقد يستدل على حرمة ذلك بأحد الوجوه التالية. حرمة التصرف في الأعضاء. وكيف راح نثبت حرمة التصرف في الأعضاء؟ بإثبات حرمة مطلق الضرر. ألف الوجه الأول التمسك بسيرة العقلاء الجارية على التجنب عن كل ما يوجب الضرر وحيث انه لم يردع عنها شرعا فتكون منضاد. وفيه ان سيرة العقلاء وان جرت على ما ذكر تجنب عن كل ضرر الا انها هذه السيرة ليست بنحو الالزام بل يقدمون عليه التجنب عن الضرر اذا كان لذا عن عقلاء بل يقدمون عليه على الضرر يعني اذا كان لذا عن عقلاء كالتبرع بالكلية لمن كان بحاجة ماسة الى ذلك. وكيف يقال بلزوم التجنب عما يوجب الضرر والحال ان لازم ذلك حرمة مطلق الضرر. حرمة الاكل الزائد او الجماع الكثير او الخروج من المكان الدافئ الى البارد وما شاكل ذلك. اذا نحن لا نسلم ان العقلاء يتجنبون عن كل ضرر على نحو اللزوم بل نرى انهم يتجنبون كل ضرر على نحو الرجحان. نعم نحن نسلم أن العقلاء يتجنبون كل ضرر بنحو اللزوم إذا كان الضرر مما يعتد به عندهم عند العقلاء. الدليل الثاني التمسك بحديث نفي الضرار حيث ورد في الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار وحيث إن إرادة النهي عن الإضرار من الفقرة الثانية ولا ضرار أمر قريب جدا سيلزم الحكم بحرمة الإضرار. وفي إن المنصرف إليه هنا لعل لفظة من ساقطة من الطباعة. وفيه إن المنصرف إليه النهي المذكور المفروض يقول من النهي المذكور تحريم الإضرار بالآخرين دون الإضرار بالناس فلفظة من ساقطة. جيم الدليل الثالث على ماذا؟ على حرمة مطلق الضرار. التمسك بما دل على حرمة الجناية على الناس وظلم الناس قوله عز وجل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقطع العضو ظلم للناس. خب الكلام فيه واضح. ثبت العرش ثم النقش. اول ثبت حرمة بتر العضو. اذا ثبت الحرمة راح تثبت الظلم. اما اذا هو مو حرام حلال جائز كيف تقول ظلم؟ فاذا هذا هو الكلام اشبه بالمصادرة. تقول قطع العضو او التبرع بالكلية ظلم للناس. اولا ثبت ان التبرع بالكلية حرام ثم ثبت الحرمة. واضح او لا؟ انه ظلم للناس. جينا التمسك بما دل على حرمة الجناية على الناس وظلمها لتقرير ان قطع مثل اليد او الرجل نحو ظلم لها فيحرم لقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وفيه ان سبقان عن ظلم النفس فرع حرمة مثل قطع اليد في المرحلة السابقة والمظروف فقدان ذلك ما يدل على الحرمة فينتفي الظلم. والتأمل في صدق عنوان الظلم أوضح. لو فرض أن الداعي للقطع كان عقلائيا كالتبرع بالكلية للحفاظ على نفس محترمة وأن يصدق عليه هذا الظلم. الدليل الرابع على حرمة مطلق. ماذا؟ مطلق الضرار. التمسك بما دل على ان حل علة تحريم الخمر هو اضرارها كقوله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. هذه الآية دلت على انه يوجد اثم كبير في الخمر اكبر من الناس. انضم إليها الرواية التي تقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. سنثبت أن كل شيء فيه ضرر قليلة وكثيرة حرام. واضح ليش ضمنا الرواية؟ لأن احنا ما نريد نكتفي بس أن هذا لأن فيه ضرر كبير فيه إثم كبير ستختص الحرمة بخصوص الضرر البالغ. نريد نضم الرواية أنه ما أسكر كثيره فقليله حرام. فنقول كل شيء ثبت فيه الضرر فقليل أو كثير حرام. والجواب هذا الدليل مختص بالخمر فكيف نتعدى من الخمر إلى غيره إذ لعله هناك خصوصية خفيت علينا. دال التمسك بما دل على أن علة تحريم الخمر إضرارها كما قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فإنه بعد ضم ما دل على أن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام إلى ذلك يثبت. فإنه بعد ضم ما دل إلى ذلك إلى الآية يسألونك عن الخمر يثبت أن كل ما كان مضرا فلا فرق بين كثيره وقليله في التحريم. واضح. وفيه ان هذا حكم خاص بالخمر ولا يمكن التعدي من الخمر الى غيره لاحتمال وجود خصوصية في جيد. الدليل السادس والاخير ذا التمسك ببعض الروايات التي دلت على ان علة التحريم هو الضرر. واضح او لا؟ مثل هذه الرواية نقرأ رواية المفضل بن عمر. الزال التمسك ببعض الروايات الدالة على أن علة التحريم بعض المحرمات إضرارها ببدن الإنسان من قبل رواية المفضل بن عمر. قلت لأبي عبد الله عليه السلام لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ قال إن الله تبارك وتعالى علم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم. إذا كل ما يجب الضرار حرام لأن الله علم أنه حرام لأنه أن فيه ضرر فحرمه. والجواب لاحظ الرواية علم ما يضرهم فنهاهم عنه. الرواية لم تبين مقدار الضرر. الرواية قالت لأن فيه ضرر الله حرمه لكن هذا الضرر بأي مقياس بأي معيار إلى أي حد وصل؟ الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة فإذا لا تفيد المدعى. يقول بتقرير أن علة تحريم المحرمات إذا كان هو الإضرار بالنفس فيلزم حرمة كل ما يجب الضرر كقطع اليد أو الرجل، وإلا لما صلح أن يكون علة لتحريم المحرمات. وفيه إن الحديث وإن دل على حرمة الإضرار بالنفس ولكن لم يبين أن الضرر بأي درجة يكون محرما، وليس له للحديث إطلاق من هذه الناحية التي تمسك به تقول الرواية مطلقة. الرواية في مقام بيان هل في ضرر حرام، أما مقدار الضرر الموجب للحرمة ساكتة عن. ولعل المحرم فص خاصة من الضرر، بل إن بعض الأحاديث هذا شاهد عزيز بعد، بل إن بعض الأحاديث يستفاد منها عدم حرمة الإضرار بالناس في الأحاديث التي تشهد إلى رجحان عدم تناول بعض الأطعمة لكونها مضرة، جائز ترشد متحرم. ومن خلال هذا كله يتضح عدم تمامية دليل على حرمة مطلق الإضرار بالنفس ليثبت من خلاله حرمة قطع الإنسان بعض أعضائه. والمناسب أن يقال إن الإضرار بالنفس إذا كان بحد يعلم بموضوعية الشائع له كقطع الإنسان يديه ورجله مثلا أو الضرر المعتدل عند العقلاء فهو محرم، وإذا لم يكن بالحد المذكور كإخراج الدم من بعض الأعضاء والتسويب إلى طروء الحمى فيكون جائزا لا من باب التمسك بقاعدة السلطنة بل لأصل البراءة. حرمة مثل ذلك ما نتمسك بقاعدة السلطنة نشكو، هل يجوز تخرج في المكان البارد؟ تشكو تجر البراءة. إذا الإضرار بالنفس إذا لم يكن بالدرجة التي يعلم بمقبوضيتها شرعا فارتكابه جائز لا من باب سلطنة الإنسان على نفسه وأعضائه، فإن السلطنة المذكورة لم تثبت، بل لأننا ما دمنا نشك في حرمة مثل ذلك فمقتضى البراءة أصل البراءة الجواز. واضح إن شاء الله. النقطة السابعة السلطنة والضرر يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.